ونبدأ إن شاء الله في تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للعلامة الفيروز العبادي رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله القراءة من سورة الملك من جزء تبارك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قبل البدء أنبه على أمرين نستفيدهما من هذا التفسير. الأول أن التفسير نسبة إلى ابن عباس لا يصح، وإنما هو للفيروز آبادي، لكن الفيروز آبادي اقتبس من تفاسير ابن عباس سواء ما صح منها أو ما لم يصح، بشرط أن تكون موافقا معناه لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام المفسرين من الصحابة من جهة أخرى. الأمر الثاني أن نهتم ونحن ندرس اليوم غدا إن شاء الله جزء تبارك وجزء عمة بمفردات الكلمات، لأن من طريقة التدبر العلم بمعاني المفردات. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ يوسف بن الشيخ جاسم العيناتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة مجد الدين أبو الطاهر الفيروز وأبادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس سورة الملك: تبارك يقول ذو بركة ويقال تعالى، وتعظم وتقدس وارتفع وتبرأ عن الولد والشريك الذي بيده الملك، ملك العز والذل وخزائن كل شيء، وهو على كل شيء من العز والذل قدير، الذي خلق الموت شبه كبش أملح لا يمر على شيء ولا يشم ريحه شيء ولا يطأ على شيء حي إلا مات. سبحان الله، يعني هو أمر معنوي لا نراه نحن، لكنه شيء حسي عند الله عز وجل. نعم. والحياة وخلق الحياة شبه فرس بلقاء بلقاء أنثى، لا تمر على شيء ولا يشم ريحها شيء ولا تطوع على شيء ولا يطرح من أثرها على شيء ولا يطرح من أثرها على شيء إلا يحيى، وهي دابة دون البغل، وفوق الحمار خطوها مد البصر، ويركبها الأنبياء، ويقال خلق الموت يعني النطفة، والحياة يعني النسمة، ويقال خلق الحياة والموت مقدم ومؤخر، ليبلوكم ليختبركم بين الحياة والموت أيكم أحسن عملا أي أخلص عملا، وهو العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به، الغفور لمن تاب وآمن به، الذي خلق سبع سماوات طباقا مطبقة، بعضها على بعض مثل القبة ملتزقة أطرافها، ما ترى يا محمد في خلق الرحمن في خلق السماوات من تفاوت من اعوجاج، فارجع البصر رد البصر بالنظر إلى السماء، هل ترى من فطور من شقوق وصدوع وعيوب وخلل، ثم ارجع البصر رد فإذا لطيفة طباقا مطبقة بعضها على بعض مثل القبة ملتزقة أطرافها، يعني هذه السماء الدنيا هكذا، السماء الثانية هكذا، الطرفان ملتصق بالثاني والثالث هكذا، هذا معنى هذا الكلام وهو منقول عن جمع من السلف. نعم. ثم ارجع البصر رد البصر إلى السماء وتفكر بالنظر إلى السماء كرتين مرتين، ينقلب يرجع إليك البصر خاسئا صاغرا ذليلا قبل أن ترى شيئا، وهو حسير عي أي كليل منقطع. ولقد زينا السماء الدنيا الأولى بمصابيح بالنجوم، وجعلناها يعني النجوم رجوما رميا للشياطين يرجمون بها، فبعضهم يخبل وبعضهم يقتل وبعضهم يحرق، واعتدنا لهم للشياطين في الآخرة عذاب السعير أي الوقود، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، صاروا إليه جهنم إذا ألقوا فيها طرحوا في جهنم أمة من الأمم ممن يدخلونها، يعني اليهود والنصارى والمجوس ومشرك العرب، سمعوا لها لجهنم شهيقا صوتا كصوت الحمار، وهي تفور تغلي تكاد تميز تتفرق من الغيظ على الكفار، كلما ألقي فيها طرح في جهنم فوج جماعة من الكفار، يعني اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار، سألهم خزنتها يعني خزنة النار ألم يأتكم نذير رسول مخوف؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير رسول مخوف فكذبنا الرسل وقلنا ما نزل الله من شيء من كتاب ولا بعث إلينا رسولا إن أنتم وقلنا للرسل ما أنتم إلا في ضلال كبير في خطأ عظيم الشرك بالله. ويقال تقول لهم الزبانية إن أنتم ما أنتم في الدنيا إلا في ضلال كبير في خطأ عظيم الشرك بالله. وقالوا للخزنة لو كنا نسمع نستمع إلى الحق والهدى أو نعقل أو نرغب في الحق في الدنيا ما كنا في أصحاب السعير مع أهل الوقود في النار اليوم. فاعترفوا بذنبهم فأقروا بشركهم فسحقا فبعدا من رحمة الله ونكسا لأصحاب السعير لأهل الوقود في النار اليوم. إن الذين يخشون ربهم يعملون لربهم بالغيب وإن لم يروه لهم مغفرة لذنوبهم في الدنيا وأجر كبير ثواب عظيم في الجنة. وأسروا قولكم في محمد عليه الصلاة والسلام بالمكر والخيانة أو اجهروا به أو أعلنوا به بالحرب والقتال إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب من الخير والشر. ألا يعلم السر من خلق السر وهو اللطيف لطف علمه بما في القلوب الخبير بما فيها من الخير والشر. ويقال علمه نافذ بكل شيء من الخير والشر الخبير بهما. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مدللا لينها بالجبال فامشوا في مناكبها امضوا في نواحيها وأطرافها ويقال طرقها ويقال في جبالها وآكامها وفجاجها وكلوا من رزقه تأكلون من رزقه وإليه النشور أي المرجع في الآخرة. أأمنتم يا أهل مكة إذ عصيتموه من في السماء عذاب من في السماء على العرش أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي تدور بكم إلى الأرض السابعة السفلى كما خسف بقارون. أم أمنتم من في السماء عذاب من في السماء على العرش إذ عصيتموه أن يرسل عليكم حاصبا حجارة كما أرسل على قوم لوط فستعلمون كيف نذيري أي كيف تغييري عليكم بالعذاب. ولقد كذب الذين من قبلهم من قبل قومك يا محمد فكيف كان نكير انظر كيف كان تغييري عليهم بالعذاب. أولم يروا كفار مكة إلى الطير فوقهم فوق رؤوسهم صافات مفتوحات الأجنحة ويقبضن ويضمن ما يمسكهن بعد البسط إلا الرحمن إنه بكل شيء من البسط والقبض بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم منعة لكم ينصركم يمنعكم من دون الرحمن من عذاب الرحمن إن الكافرون ما الكافرون إلا في غرور في أباطيل للدنيا وغرورها. أمن هذا الذي هو يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات إن أمسك رزقه فمن ذا الذي يرزقكم بل لجوا تمادوا في عتو في إباء عن الحق ونفور تباعد عن الإيمان. أفمن يمشي مكبا على وجهه ناكسا على ضلالته وكفره وهو أبو جهل بن هشام أهدى أصوب دينا أم من يمشي سويا عادلا على صراط مستقيم دين قائم يرضاه وهو الإسلام يعني محمد عليه الصلاة والسلام. قل هو الذي أنشاكم خلقكم وجعل لكم السمع لكي تسمعوا به الحق والهدى والأبصار لكي تبصروا به الحق والهدى والأفئدة يعني القلوب لكي تعقلوا بها الحق والهدى قليلا ما تشكرون. يقول شكركم فيما صنع إليكم قليل ويقال ما تشكرون بقليل ولا بكثير. قل هو الذي ذراكم خلقكم في الأرض من آدم وآدم من تراب والتراب من الأرض وإليه تحشرون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. ويقولون يعني كفار مكة متى هذا الوعد الذي تعدنا إن كنتم صادقين إن كنت من الصادقين أن يكون ذلك. قل لهم يا محمد إنما العلم علم قيام الساعة ونزول العذاب عند الله وإنما أنا نذير رسول مخوف مبين للغة تعلمونها. فلما رأوه يعني العذاب في النار زلفة قريبا ويقال معاينة سيئت ساء العذاب وجوه الذين كفروا ويقال أحرقت وجوه الذين كفروا. وقيل لهم هذا العذاب الذي كنتم به في الدنيا تدعون تسألون وتقولون إنه لا يكون. قل أرأيتم يا أهل مكة إن أهلكني الله بالعذاب ومن معي من المؤمنين أو رحمنا من العذاب يقول غفر لنا فلم يعذبنا وهو الذي يرحمنا ويهلكنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي وجيع. قل لهم يا محمد هو الرحمن ينجينا ويرحمنا آمنا به صدقنا به وعليه توكلنا وثقنا فستعلمون عند نزول العذاب من هو في ضلال مبين في كفر بين. قل لهم يا محمد أرأيتم ما تقولون يا أهل مكة إن أصبح ماؤكم صار ماؤكم ماء زمزم غورا غائرا في الأرض لا تناله الدلاء فمن يأتيكم بماء معين ظاهر تناله الدلاء ويقال فمن يأتيكم بماء معين سوى خالق النون والقلم. سبحان ربط عجيب. قال رحمه الله تعالى سورة القلم وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى نون يقول أقسم الله بالنون وهي السمكة التي تحمل الأرضين على ظهرها وهي في الماء وتحت الثور وتحت الثور الصخرة وتحت الصخرة الثرى ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله واسم السمكة ليواس ويقال لويها واسم الثور بهموت وقال بعضهم تلهوت ويقال ليوتا وذلك الحوت في البحر ويقال له عضواص وهو كالثور الصغير في البحر العظيم وذلك البحر في صخرة جوفاء وفي تلك الصخرة 4000 خرق منها خرق يخرج المياه منه يخرج المياه يخرج المياه إلى الأرض ويقال هو اسم من أسماء الرب وهو نون الرحمن ويقال النون هو الدواء. هذا الأثر عن ابن عباس لا يصح وإنما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أخذه ابن عباس عن الإسرائيليات. نعم. قال رحمه الله والقلم أقسم الله بالقلم وهو قلم من نور طوله ما بين السماء إلى الأرض وهو الذي كتب به الذكر الحكيم يعني اللوحة المحفوظة ويقال القلم هو ملك من الملائكة أقسم الله به وما يسطرون وأقسم الله بما تكتب الملائكة من أعمال بني آدم ما أنت يا محمد بنعمة ربك بالنبوة والإسلام بمجنون يختنق ولهذا كان القسم وإن لك يا محمد لأجرا ثوابا في الجنة بالنبوة والإسلام غير مأمون غير منقوص ولا مكدر ولا يمن عليك بذلك وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم على دين كريم شريف على الله ويقال على منة عظيمة وهي الأخلاق الحسنة التي كرمه الله بها إن قرأت بضم الخاء واللام يعني فيها قراءتان إن وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم القراءة الثانية وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. فستبصر ويبصرون فسترى وتعلم ويرون ويعلمون عند نزول العذاب بهم بأيكم المفتون أي المجنون إن ربك يا محمد هو أعلم بمن ضل عن سبيله عن دينه وهو أبو جهل وأصحابه وهو أعلم بالمهتدين لدينه وهو أبو بكر وأصحابه فلا تطع يا محمد المكذبين بالله والكتاب والرسول يعني رؤساء أهل مكة ودوا تمنوا لو تدهنوا فيدهنون تلين لهم فيلينون لك ويقال تطابقهم فيطابقونك وتصانعهم فيصانعونك ولا تضع يا محمد كل حلاف كذاب. في عصرنا اليوم معنى لو تدهنوا فيدهنون يعني ودهم لو انك تجاريهم عشان يجارونك هذا معناه في العامية. نعم. ولا تطع يا محمد كل حلاف كذاب على الله مهين ضعيف في دين الله هو الوليد بن المغيرة المخزومي هماز طعان لعان مغتاب للناس مقبلين ومدبرين مشاء بنميم يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم مناع للخير للإسلام بينه وبين بنيه وبين أخيه وقرابته معتد يا محمد للحق غشوم ظلوم عليهم أثيم فاجر عتل شديد الخصومة بالباطل والكذب ويقال عتل أكول وشروب صحيح الجسم رحيب البطن بعد ذلك مع ذلك زنيم ملصق بالقوم ليس من ملصق بالقوم ليس منهم ويقال معروف في الكفر والشرك والفجور والفسوق والشر ويقال له زنة كزنة العنز أن كان ذا مال وبنين يقال لا تطعه وإن كان ذا مال وبنين وكان ماله نحو 9000 مثقال من فضة وبنوه 10 إذا تتلى عليه يقرأ عليه آياتنا القرآن بالأمر والنهي قال أساطير الأولين حديث الأولين في دهرهم وكذبهم سنسمه على الخرطوم سنضربه على الوجه ويقال على الأنف ويقال سيسود وجهه إنا بلوناهم اختبرنا أهل مكة بالقتل والسبي والهزيمة يوم بدر بتركهم الاستغفار وبالجوع والقحط سبع سنين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد يوم بدر كما بلونا اختبرنا بالجوع وحرق البساتين أصحاب الجنة أهل البساتين بني ضروان إذ أقسموا حلفوا بالله لا يصرمنها لا يجزين ليجذنها مصبحين عند طلوع الفجر ولا يستثنون لم يقولوا إن شاء الله. فطاف عليها على الجنة طائف عذاب من ربك بالليل وهم نائمون فأصبحت فصارت الجنة محترقة كالصريم كالليل المظلم. فتنادوا فنادى بعضهم بعض المصبحين عند طلوع الفجر أن اغدوا على حرثكم يعني البساتين إن كنتم صارمين جاذين قبل علم المساكين. فانطلقوا إلى البساتين وهم يتخافتون يتسارون فيما بينهم كلاما خفيا ألا يدخلنها يعني الجنة اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد على حقد ويقال إلى بستانهم قادرين على غلتها. فلما رأوها يعني البساتين محترقة قالوا إنا لضالون الطريق ظنوا أنهم ضلوا الطريق ثم قالوا بل نحن محرومون حرمنا منفعة البستان لسوء نياتنا. قال أوسطهم في السن ويقال وأعدلهم في القول ويقال أفضلهم في العقل والرأي ألم أقل لكم لو لا تسبحون هل لا تستثنون. وقد قال لهم ذلك عندما أقسموا قالوا سبحان ربنا نستغفر ربنا إنا كنا ظالمين ضارين لأنفسنا بمعصيتنا وتركنا الاستثناء ومنعنا المساكين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا يقول واحد منهم أنت فعلت هذا يا فلان بنا ويقول الآخر أنت فعلت هذا بنا. قالوا بالجملة يا ويلنا إنا كنا طاغين عاصين بمنعنا المساكين عسى ربنا وعسى من الله واجب أن يبدلنا أن يعوضنا ربنا في الآخرة خيرا منها من هذه الجنة إنا إلى ربنا راغبون رغبتنا إلى الله كذلك العذاب في الدنيا لمن منع حق الله من ناره كما كان لهم حرق البساتين والجوع بعد ذلك. ويقال كذلك العذاب هكذا العذاب الدنيا كما كان لأهل مكة بالقتل والجوع ولا عذاب الآخرة لمن لا يتوب أكبر من عذاب الله في الدنيا لو كانوا يعلمون أهل مكة ولكن لا يعلمون ذلك ولا يصدقون به. إن للمتقين الكفر والشرك والفواحش عند ربهم في الآخرة جنات النعيم نعيمها دائم لا يفنى. ويقال قال عتبة بن ربيعة لئن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الجنة والنعيم حقا لنحن أفضل منهم في الآخرة كما نحن أفضل منهم في الدنيا. فنزل أفنجعل المسلمين ثواب المسلمين في الجنة كالمجرمين كثواب المشركين وهم أهل النار. ويقال أفنجعل ثواب المشركين في الآخرة كثواب المسلمين ما لكم يا أهل مكة كيف تحكمون بئس ما تقضون لأنفسكم أم لكم كتاب فيه تدرسون تقرؤون إن لكم فيه في الكتاب لما تخيرون تشتهون في الآخرة من الجنة أم لكم أيمان عهود علينا بالأيمان بالغة وثيقة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون تقضون لأنفسكم في الآخرة من الجنة. سلهم يا محمد أيهم بذلك بما يقولون زعيم أي كفيل أم لهم شركاء أي آلهة فليأتوا بشركائهم بآلهتهم إن كانوا صادقين أن لهم ما قالوا وما يقولون. يوم يكشف عن ساق عن أمر كانوا في عمى منه في الدنيا ويقال عن أمر شديد فظيع ويقال عن علامة بينهم وبين ربهم. هذه التفاسير يوم يكشف عن ساق عن شدة ويوم يكشف عن ساق عن علامة بينهم وبين ربهم هذا التفسير جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يكشف عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. والآية قد يكون المراد به هذا وهذا. نعم. ويدعون إلى السجود بعدما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ولا منافقين. فلا يستطيعون السجود وبقيت أصلابهم كالصياصي مثل حصون الحديد خاشعة أبصارهم ذليلة أبصارهم لا يرون خيرا ترهقهم ذلة تعلوهم كآبة وكسوف وهو السواد على الوجوه. وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود إلى الخضوع لله بالتوحيد فلم يخضعوا لله بالتوحيد وهم سالمون أصحاء معافون. فذرني يا محمد ومن يكذب بهذا الحديث بهذا الكتاب تدريجهم سنأخذهم يعني المستهزئين بالقرآن من حيث لا يعلمون لا يشعرون. فأهلكهم الله في يوم وليلة وكانوا خمسة نفر وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين عذابي شديد. أم تسألهم تسأل أهل مكة أجرا جعلا ورزقا على الإيمان فهم من مغرم من المغرم مثقلون بالإجابة أم عندهم الغيب اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه ما يخاصمونك به. فاصبر لحكم ربك على تبليغ رسالة ربك ويقال ارض بقضاء ربك ولا تكن ضجورا ضيق القلب في أمر الله كصاحب الحوت كضجر يونس بن متى إذ نادى دعا ربه في بطن الحوت وهو مكظوم مجهود مغموم لولا أن تداركه نعمة من ربه رحمة من ربه لنبذ لطرح بالعراء على الصحراء وهو مذموم ملوم مذنب. فاجتباه ربه فاصطفاه ربه بالتوبة فجعله من الصالحين من المرسلين. وإن يكاد الذين كفروا كفار مكة ليزلقونك ليصرعونك بأبصارهم ويقال يعينونك بأعينهم يعني قصدا كانوا يعاينون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصاب بالعيب فيصبح مجنونا ممسوسا، لكن الله حافظ نبيه. وقد كان جمع من أهل العلم من مشايخنا وغيرهم يقول أن هذه الآية من أنفع الآيات في دفع العين، وإن كانوا في ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. نعم. لما سمع هو مكتوب يعينونك ويقال يعاينونك بأعيان. نعم. أحسن، يعاينونك بالألف. ويقال يعاينونك بأعينهم لما سمعوا الذكر قراءتك القرآن ويقولون يعني كفار مكة إنه يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم لمجنون يختنق وهو ما هو يعني القرآن إلا ذكر عظة للعالمين للجن والإنس. قال رحمه الله تعالى: سورة الحاقة. الحاقة ما الحاقة؟ يقول الساعة ما الساعة؟ يعجبه بذلك. وما أدراك يا محمد ما الحاقة؟ وإنما سميت الحاقة لحقائق الأمور تحق للمؤمن بإيمانه الجنة وتحق للكافر بكفره النار. كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقارعة بقيام الساعة، وإنما سميت القارعة لأنها تقرع قلوبهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بطغيانهم وشركهم، أهلكوا ويقال طغيانهم حملهم على التكذيب حتى أهلكوا. وأما عاد قوم هود فأهلكوا بريح صرصر بارد عاتية شديدة عدت عصت وأبت على خزانها. سخرها سلطها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما دائما متتابعا لا يفتر عنهم. فترى القوم قوم هود فيها في الأيام، ويقال في الريح صرعا هل كامطروحين كأنهم أعجاز نخل أوراق نخل خاوية أي ساقطة. فهل ترى لهم من باقية؟ يقول لم يبق منهم أحد إلا أهلكته الريح. وجاء فرعون ومن قبله من معه من جنوده إلى البحر فغرقوا في البحر. ويقال وجاء فرعون تكلم فرعون بك كلمة الشرك ومن قبله ومن كان من قبل فرعون من الأمم الماضية. والمؤتفكات المنخسفات أيضا قريات لوط واتفكها خسفها بالخاطئة تكلموا بكلمة الشرك. فعصوا رسول ربهم موسى فأخذهم أخذة رابية فعاقبهم عقوبة شديدة. إنا لما طغى الماء ارتفع الماء في زمان نوح حملناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق في أصلاب آبائكم في الجارية في سفينة نوح لنجعلها لكم يعني سفينة نوح. ويقال هذه القصة لكم تذكرة عظة تتعظون بها وتعيها أذن واعية يحفظها قلب حافظ. ويقال تسمع هذا الأمر أذن سامعة فتنتفع بما سمعت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة لا تثنى وهي نفخة البعث. وحملت الأرض والجبال يقال ما على الأرض من البنيان والجبال. فدكتا دكة واحدة فكسرتا كسرة واحدة. فيومئذ يوم حملت الأرض والجبال وقعت الواقعة قامت القيامة وانشقت السماء لهيبة الرحمن ونزول الملائكة فهي يومئذ واهية منشقة ضعيفة. والملك يعني الملائكة على أرجائها حروفها وجوانبها ونواحيها وأطرافها. ويحمل عرش ربك سرير ربك فوقهم على أعناقهم يومئذ يوم القيامة 8. يقول 8 رهط من الملائكة لكل ملك 4 وجوه: وجه إنسان وجه نس وجه أسد وجه ثور. ويقال 8 صفوف ويقال 8 أجزاء من الكروبيين وهم أهل السماء 7. الوصف حملة العرش لأن لهم 4 أوجه: وجه إنسان وجه نسر وجه أسد وجه ثور وإلى آخره. هذا لم يصح فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يومئذ وهو يوم القيامة تعرضون على الله 3 عرضات: عرض للحساب والمعاذير، وعرض للخصومات والقصاص، وعرض لتطاير الكتب والقراءة. لا تخفى منكم خافية لا يترك منكم أحد. ويقال لا تخفى على الله منكم خافية أحد. ويقال لا يخفى على الله من أعمالكم شيء. بالنسبة للعروضات 3، الأولى عرض تطاير الكتب والقراءة، هذه هي الأولى، وهذه والناس في عرض الموقف. الثانية عرض الحساب والمعاذير. الثالثة عرض الخصومات والقصص. نعم الترتيب. فأما من أوتي وألقي كتابه بيمينه وهو أبو سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة وكان مسلما فيقول لأصحابه ها أم تعالوا قرأوا كتابيه انظروا ما في كتابي من الثواب والكرامة إني ظننت علمت وأيقنت أني ملاق حسابيه معاين حسابي فهو في عيشة راضية في عيش قد رضيه لنفسه أي مرضية في جنة عالية مرتفعة قطوفها ثمرها واجتناؤها دانية قريبة يناله القاعد والقائم كلوا يقول الله لهم كلوا من الثمار واشربوا من الأنهار هنيئا بلا داء ولا موت بما أسلفتم بما قدمتم من العمل الصالح ويقال من الصوم والصلاة في الأيام الخالية الماضية يعني أيام الدنيا. وأما من أوتي أعطي كتابه بشماله وهو الأسد بن عبد الأسد أخو أبي سلمة وكان كافرا فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه لم أعط كتابي هذا ولم أدر ما حسابيه لم أعلم حسابي يا ليتها كانت القاضية يتمنى الموت يقول يا ليتني بقيت على موت الأول ما أغنى عني من عذاب الله ماليه أي مالي الذي جعلت في الدنيا هلك عني سلطانيه بطل عني حجتي وعذري فيقول الله للملائكة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه أي أدخلوه ثم في سلسلة ذرعها طولها وباعها 70 ذراعا بذراع الملك ويقال باع فاسلكوه فادخلوه في دبره واخرجوه من فمه وألووا ما فضل على عنقه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إذ كان في الدنيا ولا يحض لا يحث على طعام المسكين على صدقة المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم أي قريب ينفعه ولا طعام في النار إلا من غسلين من عصارة أهل النار وهي ما يسير من بطونهم وجلودهم من القيح والدم والصديد لا يأكله يعني الغسلين إلا الخاطئون المشركون فلا أقسم يقول أقسم بما تبصرون من شيء وما لا تبصرون من شيء يا أهل مكة ويقال بما تبصرون يعني السماء والأرض وما لا تبصرون يعني الجنة والنار ويقال بما تبصرون يعني الشمس والقمر وما لا تبصرون العرش والكرسي ويقال بما تبصرون يعني محمد عليه الصلاة والسلام وما لا تبصرون يعني جبريل أقسم الله بهؤلاء الأشياء إنه يعني القرآن لقول رسول كريم يقول القرآن قول الله نزل به جبريل على رسول كريم يعني محمد عليه الصلاة والسلام وما هو يعني القرآن بقول شاعر ينشئه قليلا ما تؤمنون يقول ما تؤمنون بقليل ولا بكثير ولا بقول كاهن يخبر بما في الغد قليلا ما تذكرون ما تتعظون بقليل ولا بكثير تنزيل يقولها يقول القرآن تنزيل على محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين ولو تقول علينا ولو اختلق علينا محمد عليه الصلاة والسلام بعض الأقاويل من الكذب فقال علينا ما لم نقله لأخذنا لانتقمنا منه باليمين بالحق والحجة ويقال وأخذناه بالقوة ثم لقطعنا منه من محمد عليه الصلاة والسلام الوتين عرق قلبه وهو نياط قلبه فما منكم من أحد عنه حاجزين يقول فليس منكم أحد يحجزنا عن محمد عليه الصلاة والسلام وإنه يعني القرآن لتذكرة عظة للمتقين الكفر والشرك والفواحش وإنا لنعلم أن منكم مكذبين بالقرآن ومصدقين به وإنه يعني القرآن لحسرة ندامة على الكافرين يوم القيامة وإنه يعني القرآن لحق اليقين حقا يقينا إنه كلامي نزل به جبريل على رسول كريم ويقال إنه الذي ذكرت من الحسرة والندامة على الكافرين لحق اليقين يقول حقا يقينا أن يكون عليهم الحسرة والندامة يوم القيامة فسبح باسم ربك فصل بأمر ربك العظيم ويقال اذكر توحيد ربك العظيم أعظم من كل شيء سبحان ربي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة قال اجعلوها في ركوعكم يعني كلمة سبحان ربي العظيم ولما نزلت سورة الأعلى سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. قال رحمه الله تعالى سورة المعارج سأل سائل يقول دعا داع وهو النضر بن الحارث بعذاب واقع نازل للكافرين على الكافرين وهو من الكافرين ليس له للعذاب دافع مانع فقتل يوم بدر صبرا من الله يأتي لهذا العذاب على الكافرين ذي المعارج خالق السماوات تعرج الملائكة والروح يعني جبريل إليه إلى الله في يوم كان مقداره مقدار الصعود على غير الملائكة 50,000 سنة ويقال من الله يأتي هذا العذاب على الكافرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويقال لو ولي محاسبة الخلائق إلى أحد غير الله لم يفرغ منه 50,000 سنة فاصبر على أداهم يا محمد صبرا جميلا بلا جزع ولا فحش. ويقال فاعتزل عنهم اعتزالا جميلا بلا جزع ولا فحش. فأمر بعد ذلك بالقتال. إنهم كانوا يعني كفار مكة يرونه يعني العذاب يوم القيامة بعيدا غير كائن ونراه قريبا كائنا، لأن كل آت كائن قريب. ثم بين عذابهم متى يكون فقال: يوم تكون السماء تصير السماء كالمهل كدردي الزيت ويقال كالفضة المذابة، وتكون أي تصير الجبال كالعهن كالصوف المندوف، ولا يسأل حميم حميما قرابة عن قرابة. يبصرونهم يرونهم ولا يعرفونهم اشتغالا بأنفسهم. يود يتمنى المجرم يعني المشرك أبا جهل وأصحابه، ويقال النضر وأصحابه، لو يفتدي يفادي نفسه من عذاب يومئذ يوم القيامة ببنيه أولاده وصاحبته زوجته وأخيه من أبيه وأمه وفصيلته وبقرابته وعشيرته التي تؤويه ينتمي إليها، ومن في الأرض جميعا وبمن في الأرض جميعا. ثم ينجيه الله من العذاب. كلا حقا وهو رد عليه، لا ينجيه الله من العذاب، إنها لظى يعني اسما من أسماء النار، نزاعة للشوى، قلاعة لأعضاء اليدين والرجلين وسائر الأعضاء، ويقال حراقة للبدن، تدعو إلى نفسها: إلي أيها الكافر وإلي أيها المنافق. من أدبر عن التوحيد وتولى عن الإيمان ولم يتب من الكفر وجمع المال في الدنيا فأوعى جعله في الوعاء فمنع حق الله منه. إن الإنسان يعني الكافر خلق هلوعا ضجورا بخيلا حريصا ممسكا، إذا مسه الشر الفقر والشدة جزوعا جازعا لا يصبر، وإذا مسه الخير المال والسعة منوعا منع حق الله منه ولا يشكر. إلا المصلين أهل الصلوات الخمس فإنهم ليسوا كذلك. ثم بين نعتهم فقال: الذين هم على صلاتهم المكتوبة دائمون يديمون عليها بالليل والنهار فلا يدعونها، والذين في أموالهم حق معلوم يرون في أموالهم حقا معلوما غير الزكاة للسائل الذي يسأل مالك، والمحروم الذي حرم أجره وغنيمته، ويقال هو المحترف الذي لا تفي حرفته بشيء بمعيشته وقوته، ويقال هو الفقير الذي لا يسأل ولا يعطى ولا يفطن له، والذين يصدقون بيوم الدين بيوم الحساب ما فيه، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون، إن عذاب ربهم غير مأمون، لم يأتهم الأمان من ربهم، والذين هم لفروجهم حافظون يعفون عن الحرام إلا على أزواجهم الأربع أو ما ملكت أيمانهم من الولائد بغير عدد، فإنهم غير ملومين ولا آثمين بذلك، لا يلامون بذلك الحلال. فمن ابتغى وراء ذلك طلب سوى ما ذكرت من الأزواج والولائد فأولئك هم العادون معتدون من الحلال إلى الحرام، والذين هم لأماناتهم لما اؤتمنوا عليه من أمر الدين وغيره وعهدهم فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم وبين الناس، ويقال بحلفهم بالله راعون حافظون له بالوفاء والتمام إلى أجله، والذين هم بشهاداتهم قائمون عند الحكام إذا دعوا ولا يكتمونها، والذين هم على صلاتهم يحافظون على أوقات صلاتهم الخمس يحافظون، أولئك أهل هذه الصفة في جنات بساتين مكرمون بالثواب والتحف والهدايا. فما للذين كفروا كفار مكة المستهزين وغيرهم قبلك حولك مهطعين ناظرين إليك لا يدرون إليك متفرقين عن اليمين وعن الشمال عزين حلقا حلقا، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا وهو رد عليهم لا يدخلهم، ويقال كلا حقا. إنا خلقناهم يعني كفار مكة مما يعلمون يعني النطفة فلا أقسم، يقول أقسم برب المشارق مشارق الشتاء والصيف والمغارب مغارب الشتاء والصيف، وهما مشرقان ومغربان لمشرق الشتاء والصيف 180 منزلا، وكذلك للمغربين، ويقال لمشرق الشتاء والصيف 177 منزلا، وكذلك للمغربين، تطلع الشمس في سنة يومين في منزل واحد، وكذلك تغرب في يومين في منزل واحد. إنا لقادرون، ولهذا كان القسم على أن نبدل خيرا منهم، يقول نهلكهم ونأتي بغيرهم خيرا منهم وأطوع الله منهم، وما نحن بمسبوقين بعاجزين على أن نبدل خيرا منهم، فدرهم اتركهم يا محمد يعين مستهزين، وغيرهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا ويهزوا في كفرهم حتى يلاقوا يعاينوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب. ثم بين متى يكون فقال: يوم يخرجون من الأجداث من القبور سراعا يقول خروج خروجهم من القبور سريعا إلى الصوت كأنهم إلى نصب أي راية وغاية وعالم يوفضون يمضون وينطلقون خاشعة ذلية أبصارهم لا يرون خيرا ترهقهم تعلوهم وتغشاهم ذلة أي كآبة وكسوف وهو السواد على الوجوه ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فيه العذاب وهو يوم القيامة كوعد نوح وإنذاره. ربط جميل بين سورة المعارج وسورة نوح. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الأمن في الدنيا والآخرة، وإلا فالكفار إذا خرجوا من قبورهم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب، علامة موضوعة لهم يركضون إليها ركضا ويصنفون تصنيفا وهم لا يشعرون. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة نوح: إنا أرسلنا بعثنا نوحا إلى قومه أن أنذر خوف قومك من السخط والعذاب من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أي وجيع وهو الغرق. فلما جاءهم قال يا قوم إني لكم نذير رسول مخوف مبين بلغة تعلمونها أن اعبدوا الله وحدوا الله واتقوه اخشوه وتوبوا من الكفر والشرك واطيعوني اتبعوا أمري وديني ووصيتي واقبلوا نصيحتي يغفر لكم من ذنوبكم يغفر ذنوبكم بالتوبة والتوحيد ويؤخركم يؤجلكم بلا عذاب إلى أجل مسمى إلى الموت بإن أجل إلى الموت إن أجل الله عذاب الله إذا جاء لا يؤخر لا يؤجل لو كنتم تعلمون تصدقون بما أقول لكم. فلما أيس منهم بعدما دعاهم ألف سنة إلا 50 عاما فلم يؤمنوا ولم يقبلوا نصيحته قال ربي إني دعوت قومي إلى التوبة والتوحيد ليلا ونهارا في الليل والنهار فلم يزدهم دعائي إياهم إلى التوبة والتوحيد إلا فرارا تباعد عن الإيمان والتوبة وإني كلما دعوتهم إلى التوبة والتوحيد لتغفر لهم بالتوبة والتوحيد جعلوا أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا كلامي ودعوتي واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم بثيابهم لكي لا يسمعوا صوتي ولا يروني وأصروا أقاموا وسكنوا على الكفر وعبادة الأوثان ويقال صاحوا جميعا ألا نؤمن بك يا واستكبروا عن الإيمان والتوبة استكبارا تجبرا ثم إني دعوتهم إلى التوبة والتوحيد جهارا علانية بغير سر ثم إني أعلنت لهم أظهرت لهم دعوتي ووضحت لهم وأسررت لهم إسرارا دعوتهم في السر خفية فقلت لهم استغفروا ربكم وحدوا ربكم بالتوبة من الكفر والشرك إنه كان غفارا لمن تاب من الكفر وآمن به يرسل السماء عليكم مدرارا مطرا دائما دليلا دريرا مطرا دائما دريرا كل ما تحتاجون إليه فكان قد حبس الله عنه المطر 40 سنة ويمددكم بأموال وبين يعطيكم أموالا إبلا وبقرا وغنما وبنين الذكور والإناث وقد كان الله قطع نسل دوابهم ونسائهم 40 سنة ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهارا تجري لمنافعكم وقد كان الله أهلك جناتهم وأيبس أنهارهم قبل ذلك 40 سنة ما لكم لا ترجون لله وقارا لا تخافون لله عظمة وسلطانا ويقال ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته فتوحدونه. در المطر يدر ودر اللبن يدر درا هذا المصدر الأول والمصدر الثاني دريرا. وقد خلقكم أطوارا أصنافا حالا بعد حال النطفة والعلقة والمضغة والعظام ألم تروا ألم تخبروا يا كفار مكة كيف خلق الله 7 سماوات طباقا بعضها فوق بعض مثل القبة ملتزقة أطرافها وجعل القمر فيهن معهن نورا مضيا وجعل الشمس سراجا ضياء لبني آدم والله أنبتكم من الأرض نباتا خلقكم من آدم وآدم من تراب والتراب من الأرض ثم يعيدكم فيها يقبركم في الأرض ويخرجكم من القبور يوم القيامة إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا فراشا ومناما لتسلكوا منها لتأخذوا فيها سبلا فجاجا طرقا واسعة قال نوح ربي يا ربي إنهم عصوني فيما أمرتهم من التوبة والتوحيد واتبعوا وطاعوا من لم يجده ماله كثرة ماله وولده كثرة أولاده إلا خسارا غبنا في الآخرة وهم الرؤساء ومكروا مكرا كبارا وقالوا قولا عظيما من الفرية وقالوا يعني الرؤساء للسفة لا تذرن آلهتكم عبادة آلهتكم ولا تذرن ودا عبادة الود ولا سواعا ولا عبادة سواع ولا يغوث ولا عبادة اليغوث ويعوق ولا عبادة اليعوق ونسرا ولا عبادة النسر وكل هؤلاء آلهتهم التي كانوا يعبدونها وقد أضلوا كثيرا يقول قد أضلوا بهن كثيرا من الناس ويقال ضل بهن كثير من الناس ولا تزد الظالمين الكافرين المشركين بعبادة الأوثان إلا ضلالا خسارا وضلالة وهلاكا مما خطيئاتهم يقول بخطيئاتهم أغرقوا بالطوفان في الدنيا فأدخلوا في الآخرة نارا فلم يجدوا لهم من دون الله من عذاب الله أنصارا أي أعوانا يمنعون عذاب الله عنهم. وقال نوح بعدما قال له ربه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وقال نوح رب يا رب لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا أي أحدا إنك إن تذرهم تتركهم يضل عبادك عن دينك من آمن بك ومن أراد أن يؤمن بك ولا يلد منهم إلا فاجرا كفارا إلا من يكون فاجرا كافرا بعد الإدراك ويقال من قدرت عليه الكفر والفجور بعد البلوغ ويقال لم يكن فيهم صبي لأن الله قد حبس عنهم الولد 40 سنة فلم يكن فيهم غير مدرك ولم يولد فيهم 40 سنة وكلهم كانوا مدركين فجارا كفارا. ربي يا رب اغفر لي ولوالدي لآبائي المؤمنين ولمن دخل بيتي ديني ويقال مسجدي ويقال سفينتي مؤمنا وللمؤمنين المصدقين من الرجال والمؤمنات المصدقات من النساء بالإيمان الذين يكونون من بعدي ولا تزد الظالمين الكافرين المشركين إلا تبارا خسارا وهلاكا خسار من أوحي إلى نبيهم فلم يؤمنوا به. يعني نوح عليه السلام صبر على قومه 950 سنة ما دعا عليه. إذن هذا ينبغي النصر ولا ندعو على الناس. متى دعا عليهم؟ لما أوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهنا حبس الله عنهم الذرية حتى إذا جاءهم الغرق يكون كلهم مستحقين الهلاك. حتى نوح ومن معهم من المؤمنين ما كان لهم ذرية. متى صار لهم ذرية؟ بعدما نزلوا من السفينة جعلنا ذريته هم الباقين. نعم. قال رحمه الله تعالى سورة الجن قل أوحي إلي يقول قل لهم لكفار مكة يا محمد أوحي إلي أنزل إلي جبريل فأخبرني أنه استمع نفر 9 نفر من الجن من جن نصيبين باليمن فقالوا بعدما آمنوا ورجعوا إلى قومهم يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا تلاوة قرآن عجيب كريم شريف يشبه كتاب موسى وكانوا أهل توراة يهدي إلى الرشد إلى الحق والهدى والصواب لا إله إلا الله فآمنا به بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ولن نشرك بربنا أحدا يعنون إبليس أنه تعالى جد ربنا ملك ربنا ويقال ارتفع عظمة ربنا وسلطان ربنا وغنى ربنا وصفة ربنا ما اتخذ من أن يتخذ صاحبة زوجة ولا ولدا كما يجعله الكفار وأنه كان يقول سفيهنا جاهلنا يعنون إبليس على الله شططا كذبا وزورا وأن ظننا حسبنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أنما يقول الإنس والجن على الله ليس بكذب واستبان لنا أنه كذب وكل هذا من أول السورة إلى هاهنا حكاية من الله عن كلام الجن ثم قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يتعوذون برجال من الجن فزادوهم بذلك رهقا عظمة وتكبرا وفتنة وفسادا وذلك أنهم إذا سافروا سفرا أو اصطادوا صيدا من صيدهم أو نزلوا واديا خافوا منهم فقالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيأمنون بذلك منهم فيزيد رؤساء الجن بذلك عظمة وتكبرا على سفرتهم والجن هم 3 أجزاء جزء في الهواء وجزء ينزلون ويصعدون حيثما يشاءون وجزء مثل الكلاب والحيات. هذا التقسيم الجن جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن 3 أصناف صنف منهم هم يطيرون في الهواء وينزلون وصنف منهم هم مثل الناس لهم مكان يقيمون فيه وصنف منهم حيات وكلاب. نعم. وأنهم يعني كفار الجن قبل أن آمنوا ظنوا حسبوا كما ظننتم حسبتم يا أهل مكة أن لن يبعث الله أحدا بعد الموت ويقال أن لن يبعث الله أحدا رسولا ثم رجع إلى كلام الجن فقال وأنا لمسنا السماء انتهينا إلى السماء قبل أن آمنا فوجدناها مليت حرسا من الملائكة شديدا كثيرا وشهبا نجما مضيئا يدحرهم عن الاستماع وأنا كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع للاستماع قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فمن يستمع الآن بعدما بعث محمد عليه الصلاة والسلام يجد له شهابا نجما مضيئا رصدا من الملائكة يدحرونهم عن الاستماع وأنا لا ندري لا نعلم أشر أريد بمن في الأرض حينما منعنا عن الاستماع أم أراد بهم ربهم رشدا هدى وصوابا وخيرا ويقال وأنا لا ندري لا نعلم أشر أريد بمن في الأرض حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم إذ لم يؤمنوا به فيهلكهم الله أم أراد بهم رشدا هدى وصوابا وخيرا إذا آمنوا به. وأنا منا الصالحون الموحدون هم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، ومنا دون ذلك كافرون وهم كفرة الجن. كنا طرائق قددا أهواء مختلفة اليهودية والنصرانية قبل أن آمنا بالله، وأن ظننا علمنا ويقنا أن لن نعجز الله في الأرض، أن لن نفوت من الله في الأرض حيثما كنا يدركنا، ولن نعجزه هربا أن لا نفوت منه بالهرب. وأنا لما سمعنا الهدى تلاوة القرآن من محمد عليه الصلاة والسلام آمنا به بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ذهاب عمله كله ولا رهق النقصان عمله. وأنا منا المسلمون المخلصون بالتوحيد وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، ومنا القاسطون العاصون المائلون عن الحق والهدى وهم كفرة الجن. فمن أسلم أخلص بالتوحيد فأولئك تحر نووا رشدا نووا صوابا وخيرا. يعني قوله لا يخاف بخسا، فسر البخس بذهاب العمل كله والرهق من نقصان، هذا أحد التفاسير عن السلف. والتفسير الثاني فلا يخاف بخسا أي لا يخاف يعني نقصانا، ولا رهقا أي لا يخاف تكلفة شيء لم يكلف به. نعم. وأما القاسطون الكافرون فكانوا لجهنم حطبا أي شجرا، وأن لو استقاموا على الطريقة طريقة الكفر ويقال طريقة الإسلام أسقيناهم ماء غدقا لأعطيناهم مالا كثيرا وعيشا رغدا واسعا لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه حتى يرجعوا إلى ما قدرت عليهم. ومن يعرض عن ذكر ربه عن توحيد ربه وكتاب ربه القرآن وهو الوليد المغيرة المخزومي يسلكه يكلفه عذابا صعدا الصعود على جبر أملس من صخر ويقال من نحاس في النار. وأن المساجد لله بنيت لذكر الله فلا تدعوا فلا تعبدوا مع الله أحدا في المساجد، ويقال المساجد مساجد الرجل الجبهة والركبتان واليدان والرجلان. وأنه لما قام عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام ببطن نخل يدعوه يعبد ربه بالصلاة كادوا يكونون عليه لبدا، كاد الجن أن يركبوا عليه جميعا لحبهم القرآن ومحمدا صلى الله عليه الصلاة والسلام حين سمعوا قراءة محمد عليه الصلاة والسلام ببطن نخل. قل إنما أدعو أعبد ربي وأدعو الخلق إليه ولا أشرك به أحدا. قل يا محمد لأهل مكة إني لا أملك لكم ضرا دفع الضر والخذلان والعذاب ولا رشدا ولا أجر النفع والهدى ولا أجر النفع والهدى. قل يا محمد إني لن يجيرني من الله من عذاب الله أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه من عذاب الله ملتحدا ملجأ وسربا في الأرض إلا بلاغا من الله ورسالاته. يقول لا ينجيني إلا التبليغ عن الله ورسالاته، ومن يعص الله في التوحيد ورسوله في التبليغ فإن له في الآخرة نار جهنم خالدين فيها مقيمين في النار لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا حتى يقول انظرهم يا محمد انظرهم يا محمد حتى إذا رأوا ما يوعدنا حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب فسيعلمون وهذا وعيد من الله لهم من أضعف ناصرا مانعا وأقل عددا أعوانا. قل لهم يا محمد حين تعجلوا بالعذاب إن أدري ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي أمدا أجلا. عالم الغيب بنزول العذاب يعلم ذلك فلا يظهر فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا من اختار من الرسل فإنه يطلعه على بعض الغيب فإنه يسلك يجعل من بين يديه من بين يدي الرسول ومن خلفه رصدا حرسا من الملائكة يحفظونه من الجن والشياطين والإنس لكي لا يستمعوا قراءة جبريل عليه السلام ليعلم محمد عليه الصلاة والسلام أن قد أبلغوا عن الله يعني الرسل رسالات ربهم هكذا تحفظهم الملائكة كما حفظك. ويقال ليعلم الرسل ليعلم الرسل تفسير إيش أن قد أبلغوا عن الله يعني الرسل رسالات ربهم هكذا تحفظهم الملائكة كما حفظك. ويقال ليعلم الرسل محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام رسول محمد عليه الصلاة والسلام فلا ليعلم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام وغيره أن قد أبلغوا يعني الملائكة رسالات ربهم عن الله ويقال ليعلم كي يعلم الجن والإنس أن أبلغوا يعني الرسل رسالات ربهم قبل أن علمنا وأحاط بما لديهم بما عندهم قبل أن علمنا وأحاط بما لديهم بما عندهم من الملائكة وأحصى كل شيء عددا أحصى ويقال عالم بعددهم كما علم بحال المزمل بثيابه. يعني في الآية ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم يعني ليعلم إذا قلنا أن ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم ويصير المعنى ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسل السابقين أبلغوا رسالات ربهم فيكون شاهدا عليهم هذا أحد المعنى والمعنى الثاني ليعلم الله عز وجل أن الرسل قد أبلغوا ما كلفوا به من الرسالات وهذا المعنى أيضا مستقيم وهنا في الكلمة السابقة في قوله ملتحدا ملجأ وسربا في الأرض بفتحتين السرب اللي هو مثل الطريق بين الجبلين قال رحمه الله تعالى سورة المزمل يا أيها المزمل المتزمل يعني به النبي صلى الله عليه وسلم قد تزمل بثيابه ليلبسها للصلاة قم الليل بالصلاة ثم قال إلا قليلا ثم بين فقال نصفه أي قم نصف الليل للصلاة أو انقص منه من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه على النصف إلى الثلثين فخيره في قيام الليل ثم قال ورتل القرآن ترتيلا اقرأ القرآن على رسلك وهي على رسلك على رسلك وهينتك وهينتك على رسلك وهينتك وتؤدة ووقار تقرأ آية وآيتين وثلاثا ثم كذلك حتى تقطع إنا سنلقي عليك سننزل عليك يعني تقطع حتى تتح إنا سنلقي عليك سننزل عليك جبريل قولا ثقيلا بكلام شديد بالأمر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام ويقال عظيما ويقال ثقيلا على من خالفه ويقال ثقيلا بصلاة الليل إن ناشئة الليل قيام الليل بالصلاة هي أشد وطئا نشاطا للرجل إذا كان محتسبا للصلاة ويقال أرق وأرفق للقلب وأقوى مقيلا أي أبين قراءة للقرآن وأثبت إن لك يا محمد في النهار سبحا طويلا فراغا طويلا لقضاء حوائجك واذكر اسم ربك صل بأمير ربك ويقال اذكر توحيد ربك وتبتل إليه تبتيلا أخلص لله إخلاصا في صلاتك ودعائك وعبادتك رب وهذا فيه دلالة على الإنسان كيف يقسم حياته الليل يقسمه لحاجة أهله ولعبادة ربه ولنومه فيصير ثلاثة أفلاس والنهار يقسمه لمعاشه وحاجة أهله وراحته يصير ثلاثة نعم رب المشرق والمغرب هو الله لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاعبده ربا ويقال فاتخذه كفيلا فيما وعدك من النصرة والدولة والثواب واصبر يا محمد على ما يقولون من الشتم والتكذيب واهجرهم هجرا جميلا اعتزلهم اعتزالا جميلا بلا جزع ولا فحش وذرني والمكذبين بالقرآن وهذا وعيد من الله لهم وهم المطعمون يوم بدر أولي النعمة ذوي المال لهم الغنى ومهلهم أجلهم قليلا إلى يوم بدر إن لدينا عندنا لهم في الآخرة إنكالا قيودا تقيد بها أرجلهم وأغلالا تغل بها أيمانهم إلى أعناقهم وسلاسل توضع في أعناقهم وجحيما أي نارا يدخلونها وطعاما ذا غصة يستمسك في حلقهم وهو الزقوم وعذابا أليما وجيعا يخلص وجعه إلى قلوبهم ثم بين متى يكون فقال يوم ترجف الأرض تزلزل الأرض والجبال وتزلزل الجبال وكانت وصارت الجبال كثيبا ترابا مهيلا وهو الشيء الذي إذا رفعت أسفله سقط عليك علىه مثل الرمل إنا أرسلنا بعثنا إليكم رسولا يعني محمد عليه الصلاة والسلام شاهدا عليكم بالبلاغ كما أرسلنا بعثنا إلى فرعون رسولا يعني موسى فعصى فرعون الرسول يعني موسى لم يجبه فأخذناه أخذا وبيلا فعاقبناه عقوبة شديدة وهي الغرق فكيف تتقون الكفر والشرك وتؤمنون بالله يا أهل مكة إن كفرتم إذا كفرتم في الدنيا يوم القيامة يجعل ذلك اليوم الولدان شيبا شمطا إذا سمعوا حيث يقول الله لآدم يا آدم بعث بعثا من ذريتك إلى النار قال آدم يا ربي من كم قال الله تعالى: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. السماء منفطر منشق به، بذلك الزمان الذي يجعل الولدان شيبا، ويقال بنزول أمر الرب والمائكة كان وعده في البعث مفعولا أي كائنا. إن هذه السورة تذكرة عظة وبيان لكم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا يأتي به إلى ربه، ويقال فمن شاء وحد واتخذ بذلك إلى ربه سبيلا أي مرجعا. إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقل من ثلثي الليل إلى النصف ونصفه، وتقوم نصف النهار وثلثه، وتقوم ثلث الليل. لا، تقوم نصف الليل، ما في نهار عندكم؟ نهار لكن طيب. يا محمد إن ربك يعلم، يا محمد إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل إلى النصف ونصفه، وتقوم نصف الليل وثلثه، وتقوم ثلث الليل، ويقال ونصفه أقل من نصف الليل وثلثه إذا قرأت بالخفض. بالخفض كيف؟ وثلثه. نعم. وطائفة من الذين معك وجماعة من المؤمنين معك في الصلاة، والله يقدر الليل والنهار، يعلم ساعات الليل والنهار، علم أن لن تحصوه وأن لن تحفظوا ساعات الليل، ويقال ما أمرتم في الليل من الصلاة فتاب عليكم فتجاوز عنكم صلاة الليل، فقرأوا ما تيسر عليكم من القرآن في الصلاة 100 آية فصاعدا، ويقال ما شئتم من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى. اللغة العربية عجيبة، لو قرأنا الآية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، صار عطف وثلثه، يعني تقول نصف الليل أحيانا وثلثه أحيانا، لكن إذا قرأناها بالخفض قال ونصفه وثلثه، صار مضاف إلى النصف، أي ثلث نصف ثلث النصف. نعم. علم أن سيكون منكم مرضى جرحى لا يستطيعون الصلاة بالليل، وآخرون يضربون يسافرون في الأرض بالتجارة وغيرها، يبتغون يطلبون من فضل الله من رزق الله وغيره يشق عليهم صلاة الليل، وآخرون يقاتلون في يجاهدون في سبيل الله في طاعة الله يشق عليهم صلاة الليل، فقرأوا ما تيسر عليكم منه من القرآن في الصلاة، ويقيموا الصلاة تتم الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها من واقيتها، وآتوا الزكاة أعطوا زكاة أموالكم وأقرضوا الله في الصدقة، ويقال في العمل الصالح قرضا حسنا محتسبا صادقا في قلوبكم، وما تقدموا تسلفوا لأنفسكم من خير من صدقة أو عمل صالح تجدوا ثوابه عند الله في الجنة محفوظا لكم، لا سرق ولا غرق ولا حرق ولا يأكله السوس، هو خيرا مما بقي عندكم في الدنيا، وأعظم أجرا أي ثوابا مما عندكم، واستغفروا الله من الذنوب إن الله غفور لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة رحمة المدثر بثيابه. سبحان إنسان إذا كان عنده مال يخاف يعني من السراق من الغرق من الحرق تأكله السوس، يمكن يصير ما له قيمة، اليوم عنده دنانير بكرة ما يصير لها قيمة، اليوم عنده ذهب يمكن بكرة ينخفض قيمة الذهب، يخاف، لكن إذا قدمه لآخرته لا يخاف شيء، محفوظ عند الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة المدثر. يا أيها المدثر، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، قد تدثر بثيابه ونام، قم فأنذر فخوف الناس وادعهم إلى التوحيد وربك، فكبر فعظم عما يقوله عبدة الأوثان، وثيابك فطهر قلبك من الغدر والخيانة والضجر، أي كن طاهر القلب، ويقال ثيابك فطهر فقصر، ويقال وثيابك فطهر من الدنس والرجز، فاهجر المآثم فاترك ولا تقربنه، ولا تمنن تستكثر، ولا تعطي شيئا قليلا فتعطى أفضل من ذلك وأكثر منه في الدنيا، ويقال ولا تمنن بعملك على الله تستكثر، ولربك على طاعة ربك وعبادة ربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور، فإذا نفخ في الصور وهي نفخة البعث، فذلك يومئذ يعني يوم القيامة يوم عسير شديد على الكافرين، هوله وعذابه غير يسير غير هين عليهم، ذرني يا محمد ومن خلقت وحيدا بلا مال ولا ولد ولا زوج، وهذا وعيد من الله للوليد بن المغيرة المخزومي، وجعلت له بعد ذلك مالا ممدودا كثيرا من كل نوع لم يزل في الزيادة، فكان ماله نحو 9000 مثقال فضة، وبنين شهودا حضورا لا يغيبون عنه، وكان بنوه 10، ومهدت له المال بعضه على بعض تمهيدا مثل الفرش بعضها على بعض، ثم يطمع الوليد أن أزيد في ماله وهو يعصيني ويكفر بي، كلا حقا لا أزيده، فلم يزل بعد ذلك في نقصان ماله. إنه قيل ثم يطمع يعني الوليد أن أزيد فتكون له النبوة، ما مر معنا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، واحد منهم الوليد بن المغيرة اللي هو والد الوليد بن الوليد ووالد خالد بن الوليد، والثاني عروة بن مسعود، فيقولون كان مما منعه من الإيمان لماذا لم يكن هو النبي تكبرا. نعم. إنه يعني الوليد بن المغيرة كان لآياتنا عنيدا لكتابنا ورسولنا عنيدا معرضا مكذبا بهما سأرهقه صعودا سأكلفه الصعود على جبل أملس في النار من الصخرة كلما وضع يده ذاب ثم عاد كما كان ويقال من نحاس يجذب من أمامه ويضرب من خلفه. إنه يعني الوليد بن المغيرة فكر يعني تفكر في نفسه في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وقدر أوله قال حتى إنه ساحر فقتل لعن كيف قدر قوله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ثم قتل ثم لعن كيف قدر قوله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ثم نظر في قوله حتى قال إنه ساحر ويقال نظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حيث قالوا له هلم إلى الخير يا ابن المغيرة ثم عبس كلح وجهه وبسر قبض جميله ثم أدبر عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهله واستكبر تعظم عن الإيمان أن يجيبهم فقال إن هذا ما هذا الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم إلا سحر يأثره ويرويه عن مسيلمة الكذاب الذي يكون باليمامة ويقال عن به جبرا ويسارا. إن هذا ما هذا الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم إلا قول البشر قول جبر ويسار سأصليه سأدخله في الآخرة يعني وليد بن المغيرة سقر وهو الباب الرابع من النار. وما أدراك يا محمد ما سقر لا تبقي لهم لحما إلا أكلته ولا تذر إذا أعيد خلقا جديدا أكلتهم أيضا لواحة للبشر شواهة لأبدانهم ويقال مسودة لوجوههم عليها على النار 19 ملكا خزان النار. وما جعلنا أصحاب النار ما سلطنا على أهل النار إلا ملائكة يعني الزبانية وما جعلنا عدتهم ما ذكرنا قلتهم قلة خزان إلا فتنة بلية للذين كفروا كفار مكة يعني أبا الأشد ابن أسيد ابن كلدة حيث قال أنا أكفيكم 17 تسعة على ظهري وثمانية على صدري فكفوا أنتم عني 2. هذا الرجل أبا الأشد بن أسيد بن كلدة كان من أقوى الرجال في مكة وكان يصرع 20 رجلا يعني 20 رجل يجون عليه ما يقدرون يصرعون. نعم. فافتخر بقوته والدعامة الدعاء المسكين. نعم. لكي يستيقن الذين أوتوا الكتاب أعطوا الكتاب التوراة يعني عبد الله بن سلام وأصحابه إن في كتابهم كذلك عدة خزان النار ويزداد الذين آمنوا إيمانا يقينا إذا علموا أن ما في كتابنا مثل ما في التوراة ولا يرتاب الذين لا يشك الذين أوتوا الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه إذا لم يكن خلاف ما في كتابهم التوراة والمؤمنون أيضا إذا لم يكن خلاف ما في التوراة وليقول لكي يقول الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق والكافرون يعني اليهود والنصارى ويقال كفار مكة ماذا أراد الله بهذا مثلا بهذا المثل إذ ذكر قلة الملائكة كذلك هكذا يضل الله من يشاء بهذا المثل من كان أهل لذلك ويهدي من يشاء بهذا المثل من كان أهل لذلك وما يعلم جنود ربك من الملائكة إلا هو وما هي يعني سقر إلا ذكرى للبشر عظة للخلق أنذرتهم كلا والقمر أقسم بالقمر والليل إذ أدبر ذهب والصبح إذا أسفر أقبل ويقال استضاء إنها يعني سقر لا إحدى الكبر باب من أبواب النار منها جهنم وسقر ولضع والحطمة والسعير والجحيم والهاوية نذير للبشر. هذه 7 أبواب للنار جهنم سقر ولظى أي 3 والحطمة والسعير والجحيم والهاوية لكن لم يصح فيه حديث مرفوع الذي صح ما جاء في القرآن الكريم لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نعم. نذير للبشر أنذرتهم ويقال محمد صلى الله عليه وسلم نذير للبشر يرجع إلى أول السورة إلى قوله قم فأنذر نذيرا للبشر مقدم ومؤخر لمن شاء منكم أن يتقدم إلى خير فيؤمن ويتأخر عن شر فيترك ويقال ويتأخر عن خير فيكفر وهذا وعيد لهم كل نفس كافرة بما كسبت في الكفر رهينة مرتهنة في النار أبدا إلا أصحاب اليمين أهل الجنة فإنهم ليسوا كذلك ولكنهم في جنات في بساتين يتساءلون عن المجرمين يسألون أهل النار ويقولون يا فلان ما سلككم ما الذي أدخلكم في سقر قالوا يعني أهل النار لم نكن من المصلين من أهل الصلوات الخمس المسلمين ولم نكن نطعم المسكين لنحث على صدقة المساكين ولم نكن من أهل الزكاة والصدقة وكنا نخوض مع الخائضين مع أهل الباطل وكنا نكذب بيوم الدين بيوم الحساب ألا يكون حتى أتانا اليقين الموت فما تنفعهم يقول الله لا تنالهم شفاعة الشافعين يعني شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين فما لهم لأهل مكة عن التذكرة عن القرآن معرضين مكذبين به كأنهم حمر مستنفرة مدعورة ويقال ذاعرة إن قرأت بخفض الفاء. نعم. مستنفرة مذعورة مذعورة ومستنفرة ذاعرة. نعم. فرت من قسورة من أسد ويقال من الرماة ويقال من عصبة الرجال، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى يعطى صحفا منشرة كتابا فيه جرمه وتوبته، حيث قال ائتنا بكتاب فيه جرمنا وتوبتنا حتى نؤمن بك. كلا حقا لا يعطى ذلك، بل لا يخافون الآخرة عذاب الآخرة. كلا حقا يا محمد، إنه يعني القرآن تذكرة عظة من الله، فمن شاء ذكره، فمن شاء الله أن يتعظ بالقرآن التعظ، وما يذكرون ما يتعظون إلا أن يشاء الله. وأهل التقوى أهل أن يتقى فلا يعصى، وأهل المغفرة أهل أن يغفر لمن اتقى وتاب. أهل المغفرة وتاب أهل أن يغفر لمن اتقى وتاب وتاب نعم وتاب أهل المغفرة إذا قامت القيامة وتاب أهل المغفرة إذا قامت القيامة لا لمن اتقى وتاب وأهل المغفرة وأهل للمغفرة إذا قامت. هذه فائدة، كل ما جاء في القرآن كلا إنه تذكرة بالتذكير الضمير، فالمقصود القرآن. كل ما جاء فيه كلا إنها تذكرة يعني الآيات، الآيات والعظات، هذه فائدة لطيفة. وهذا أحسن ما قيل في تفسير الآية، إلا يشاء الله هو أهل التقوى، أي أهل لأن يخاف منه، وأهل المغفرة وأهل لأن يرجع. نسأل الله عز وجل مغفرته. نعم. وأهل المغفرة أهل أن يغفر لمن اتقى وتاب، وأهل للمغفرة إذا قامت القيامة. قال رحمه الله تعالى: سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة، يقول أقسم بيوم القيامة أنها كائنة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وأقسم بكل نفس برة أو فاجرة أنها تلوم نفسها يوم القيامة. أما المحسنات فتقول يا ليتني ازددت إحسانا، وأما السيئة فتقول يا ليتني نزعت من الذنوب، وذلك عند معاينة الثواب والعقاب. ويقال هي النفس النادمة، ويقال هي النفس اللائمة النادمة التي تتوب من الذنوب ولامت نفسها على ذلك، ويقال هي النفس الكافرة والفاجرة. أيحسب الإنسان ويظن الكافر عدي بن ربيعة إنكارا منه للبعث، ألا نجمع عظامه، ألا نقدر أن نجمع عظامه بعد بلائها وتبديلها وتفريقها، بلا قادرين. يقول أنا قادر على ذلك، على أن نسوي بنانه نجمع أصابعه فيكون كفه كخف البعير أو كحافر الدواب. يقول إنا قادرون على أن نجعل كفه كخف البعير، فكيف لا نقدر على أن نجمع عظامه؟ بل يريد الإنسان الكافر عدي بن ربيعة ليفجر أمامه، ليقدم شره ويؤخر توبته، ويقال ليعمل بالفسق والفجور فيما يستقبله. يسأل عدي بن ربيعة إنكارا منه للبعث: أيان يوم القيامة؟ متى يكون يوم القيامة؟ فقال الله: فإذا برق البصر أعجب البصر، ويقال شخص البصر، وخسف القمر، ذهب ضوء القمر، وجمع الشمس والقمر كالثورين المقرونين العقيرين الأسود، فيرمى بهما في حجاب النور. يقول الإنسان الكافر عدي بن ربيعة وأصحابه يومئذ: إذا رأوا النار أين المفر من النار والمهرب والملجأ؟ الله، لا مفر ولا ملجأ إلا إلى الله في هذا اليوم. إنسان يتعجب كيف ينكر أن الله كيف يتساءل كيف يجمعه الله بعد أن يصير الذرات. طيب اسأل نفسك كيف جمعك الله بعد أن كنت عدم؟ هذا جواب، هذا هو جواب هذا. نعم. كلا حقا لا وزر، لا جبل يواريه من النار، وهم بلغة وهي بلغة حمير يسمون الجبل وزرا، ويقال لا وزر ولا شجر ولا ستر ولا ستر ولا حرز ولا حصن ولا ملجأ ولا منجا لهم من الله. إلى ربك يومئذ يوم القيامة المستقر، مستقر الخلائق والمرجع. ينبأ الإنسان، يخبر الإنسان عدي بن ربيعة ويره يومئذ يوم القيامة بما قدم وأخر، بما قدم من خير أو شر، وأخر بما ترك من سنة صالحة أو سنة سيئة، ويقال بما قدم من الطاعة وأخر من المعصية. بل الإنسان عدي بن ربيعة ويره على نفسه بصيرة، يقول من نفسه شاهد ووقى معاذره، ولو تكلم بالعذر ما فعلت ذلك وما قلت. ويقال هي بصيرة بعيوب غيرها جاهلة، هي بصيرة بعيوب غيرها جاهلة غافلة عن عيوب نفسها. لا تحرك به بقراءة القرآن يا محمد لسانك، لتعجب به بقراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من قراءتك عليه، من قراءته عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بشيء من القرآن لم يفرغ جبريل من آخره حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأوله مخافة أن ينساه، فنهاه الله عن ذلك. إن علينا جمعه، جمع حفظه في قلبك، وقرآنه وحفظ قراءته جبريل عليك ويقال تأليفه بالحلال والحرام، فإذا قرأناه قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه، فقرأ أنت يا محمد خلفه، ويقال إذا ألفناه بالحلال والحرام فاتبع تأليفه، ثم إن علينا بيانه بالحلال والحرام والأمر والنهي. كلا حقا بل تحبون العاجلة العمل للدنيا وتذرون الآخرة، تتركون العمل لثواب الآخرة. وجوه وجوه المؤمنين المصدقين في إيمانهم يومئذ يوم القيامة ناظرة حسنة جميلة ناعمة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى وجه ربهم لا يحجبون عنه. وجوه وجوه الكافرين والمنافقين يومئذ يوم القيامة باسرة كالحة، يحجبون عن رؤية ربهم لا ينظرون إليه. تظن تعلم تلك الوجوه أن يفعل بها فاقرة، شدة ومنكر من عذاب. كلا حقا إذا بلغت التراقي، إذا بلغت نفس الجسد إلى التراقي، وقيل قال من بحضرته من أهله وغيرهم، من راق هل من طبيب فيداويه، ويقال قال الملائكة بعضهم لبعض من راق بروحه إلى الله. وظن علم الميت حينئذ أنه الفراق، وأن له الفراق من الدنيا، والتفت الساق بالساق، شدة بالشدة، شدة آخر يوم من الدنيا وشدة أول يوم من الآخرة. ويقال والتفت الساق بالساق، يلتوي ساقه بالساق إلى ربك يومئذ يوم القيامة المساق. المرجع مرجع الخلائق، فلا صدق يعني أبا جهل بتوحيد الله، ولا صلى ولا أسلم، أي لم يكن مسلما من أهل الصلاة، ولكن كذب بتوحيد الله وتولى عن الإيمان، ثم ذهب إلى أهله في الدنيا يتمطى يتبختر ويتبطر. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فهزه هزة أو هزتين أو مرة أو مرتين، وقال أولى لك فأولى، وعيدا لك يا أبا جهل، يا أبا جهل وعيدا لك، ثم أولى لك فأولى، احذر يا احذر أبا جهل. فنزل القرآن كذلك. أيحسب الإنسان الكفار يعني أبا جهل أن يترك سدى مهملا بلا أمر ولا نهي ولا عظة؟ ألم يكو أبو جهل نطفة من مني، مني الرجل يمنى، يهراق في رحم المرأة ويقال يخلق، ثم كان علقة ثم صار دما عبيضا، فخلق نسمة فسوى خلقه باليدين والرجلين والعينين والأذنين وسائر الأعضاء، وجعل فيه الروح، فجعل منه بعد ذلك الزوجين الذكر والأنثى، وكان له ابن عكرمة ابن أبي جهل، وابنة جويرية ابنة أبي جهل. أليس ذلك أي فعل ذلك بقال قادر على أن يحيي الموتى للبعث؟ بلى قادر ربنا على ذلك أن يحيي الموتى كما خلق آدم من التراب. هذه مسألة عقلية واضح، أن الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى هو خالق على أن يحيي الموتى. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان يقول أتى على آدم حين من الدهر 40 سنة مخلوقا مصورا لم يكن شيئا مذكورا يذكر ولا يدري ما هو وما اسمه وما يراد به إلا الله، ولا يدرى ما هو وما اسمه وما يراد به إلا الله. يعني 40 سنة وجد على صورة الطين، لا أحد يدري من الملائكة ما اسمه، ولا أحد من الملائكة يدري ما المراد منه لأي شيء يصنعه الله. نعم. إنا خلقنا الإنسان يعني ولد آدم من نطفة أمشاج من نطفة آدم وحواء، ويقال أمشاج يعني الألوان مختلطة، ماء الرجل وأبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق. فالولد يكون منهما، نبتليه نختبره بالشدة والرخاء، ويقال نختبره بالخير والشر. فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلنا له السمع لكي يسمع به الحق والهدى، والبصر لكي يبصر به الحق والهدى، ويقال نبتليه نختبره بالخير والشر والكفر والإيمان، مقدم ومؤخر. إنا هديناه السبيل، بينا له طريق الإيمان والكفر والخير والشر، إما شاكرا مؤمنا وإما كفورا كافرا. ويقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يقول بينا له سبيل شاكر أو كفور. إنا أعتدنا للكافرين أبي جهل وأصحابه سلاسل وأغلالا في النار وسعيرا نارا وقودا. إن الأبرار المصدقين في إيمانهم مطيعين لله يشربون من كأس يشربون في الجنة من خمر كان مزاجها خلطها كافورا عينا يشرب بها منها عباد الله أولياء الله يفجرونها تفجيرا يمزجونها تمزيجا. ويقال يفجرون عين الكافور حيثما يشاءون في الجنة إلى منازلهم وقصورهم. ثم وصف نعتهم إذا كانوا في الدنيا، فقال الله: يوفون بالنذر بالعهد والحلف بالله، ويقال يتمون الفرائض ويخافون يوم عذاب يوم كان شره وعذابه مستطيرا فاشيا. ويطعمون الطعام على حبه على قلته وشهوته مسكينا ويتيما من المسلمين واسيرا من المسلمين في أيدي المشركين ويقال أهل السجن: إنما نطعمكم لوجه الله فيما بينهم وبين ربهم ولم يتكلموا به، لكن أخبر الله عن صدق قلوبهم فقال: إنما نطعمكم لوجه الله لثواب الله وكرامته، لا نريد منكم جزاء مكافأة تجازوننا به ولا شكورا محمدة تحمدوننا به. إنا نخاف من ربنا من عذاب ربنا يوما عبوسا كلوحا قمطريرا شديدا، يقول شديد عذاب ذلك اليوم وهوله، ويقال هو تعيس الوجه. فوقاهم الله دفع عنهم شر ذلك اليوم عذاب ذلك اليوم، ولقاهم أعطاهم نظرة حسن الوجوه والبهاء وسرورا فرحا في القلب، وجزاهم أعطاهم بما صبروا في الدنيا على الفقر والمراضي جنة وحريرا متكئين فيها جالسين ناعمين في الجنة على الأرائك على السرر في الحجار. فلا تكون أريكة إلا إذا اجتمعا، فإذا تفرقا فليس بأريكة. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يقول لا يصيبهم حر الشمس ولا برد الزمهرير. ودانية قريبة عليهم ظلالها ظلال الشجر، وذللت سخرت وقربت قطوفها ثمرها تذليلا أي تسخيرا. ويطاف عليهم في الخدمة بآنية من فضة وأكواب كيزان بلا آذان ولا عرى، كانت قوارير قوارير من فضة قدروها على كف الغلمان تقديرا. ويقال قدروا الشراب فيها تقديرا لا يفضل لا يفضل ولا يعجز يعني لا يزيد ولا ينقص. ويسقون فيها في الجنة كأسا خمرا كان مزاجها خلطها زنجبيلا، عينا فيها في الجنة سمى تلك العين سلسبيلا، ويقال سل الله إليها سبيلا. سل سبيلا سل سبيلا نعم. ويطوف عليهم في الخدمة ولدان وصفاء ويطوف عليهم في الخدمة ولدان وصفاء مخلدون في الجنة لا جمع وصيف جمع وصيف وصفاء. ويطوف عليهم في الخدمة ولدان وصفاء مخلدون في الجنة لا يموتون ولا يخرجون، ويقال محلون. وإذا رأيتهم لو رأيتهم يا محمد حسبتهم لؤلؤا منثورا في الصفاء، ويقال كثيرا قد نثر عليهم. وإذا رأيت يا محمد ثم في الجنة رأيت لأهلها نعيما دائما وملكا كبيرا لا يدخل عليهم أحد إلا بالسلام والاستئذان. عاليهم على أكتافهم إن قرأت بالألف عليهم عاليهم بالألف وقرأت عليهم نعم. عاليهم على أكتافي من قرأت بالألف ثياب سندس خضر ما لطف من الديباج واستبرق ما سخن من الديباج وحلوا أساور من فضة ألبسوا أقبية من فضة. وتقاهم ربهم شرابا طهورا من الدنس، ويقال يطهرهم من الغل والغش والعداوة. إن هذا الذي وصفت من الطعام والشراب واللباس كان لكم جزاء ثواب من الله، وكان سعيكم مشكورا عملكم مقبولا في الزيادة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن جبريل بالقرآن تنزيلا متفرقا آية وآيتين وسورة، فاصبر لحكم ربك على قضاء ربك، ويقال على تبليغ رسالة ربك. ولا تطع منه من كفار قريش آثما فاجرا كذابا يعني الوليد بن المغيرة أو كفورا كافرا بالله وهو عتبة بن ربيعة. واذكر اسم ربك صلي بأمر ربك بكرة واصيلا غدوة وعشيا يعني صلاة الفجر والظهر والعصر، ومن الليل فاسجد له فصلي صلاة المغرب والعشاء وسبحه ليلا طويلا. صلي له في الليل وهو التطوع، ويقال كان خاصة عليه دون أصحابه صلاة الليل. إن هؤلاء أهل مكة يحبون العاجلة العمل للدنيا ويذرون وراءهم يتركون العمل لما أمامهم يوما ثقيلا شديدا هوله وعذابه. نحن خلقناهم يعني أهل مكة وشددنا أسرهم قوينا خلقهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم يعني أهلكناهم تبديلا أي إهلاكا، يقول لو شئنا لأهلكنا هؤلاء الكفرة الفجرة وبدلنا خيرا منهم وأطوع لله. إن هذه السورة تذكرة عظة من الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه، فمن شاء وحد واتخذ بذلك إلى ربه سبيلا أي مرجعا. وما تشاءون من الخير والشر والكفر والإيمان إلا أن يشاء الله، لكم أن تشاءوا ذلك. إن الله كان عليما بما تشاءون من الخير والشر حكيما. حكم أن لا تشاءوا من الخير والشر إلا ما يشاء، يدخل من يشاء في رحمته، يكرم من يشاء بدين الإسلام من كان أهل لذلك. والظالمين الكافرين المشركين أعد لهم عذابا قريبا في الآخرة، عذابا أليما وجيعا يخلص وجعه إلى قلوبهم. قال رحمه الله تعالى: سورة المرسلات. والمرسلات عرفا، يقول أقسم الله بالملائكة كثيرا كعرف كعرف الفرس ويقال كعرف الفرس الشعرات التي تكون من الناصية إلى الظهر. ويقال هم الملائكة الذين أرسلوا بالمعروف يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل. فالعاصفات عصفا واقتنا بالرياح العواصف الشديدة، والعصف ما درت من منازل القوم. والناشرات نشرا بالمطر يعني واقسم بالمطر، ويقال بالسحاب الناشرات بالمطر. ويقال هم الملائكة الذين ينشرون الكتاب. فالفارقات فرقا، وأقسم بالملائكة الذين يفرقون بين الحق والباطل، ويقال هي آيات القرآن التي تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. ويقال هؤلاء الثلاث هن الرياح. فالملقيات ذكرا، وأقسم بالمنزلات وحيا عذرا لله من جوره وظلمه أو نذرا لخلقه من عذابه. ويقال عذرا حلالا أو نذرا حراما. ويقال عذرا أمرا أو نذرا نهيا. ويقال عذرا وعدا أو نذرا وعيدا. أقسم بهذه الأشياء إنما توعدون من الثواب والعقاب في الآخرة لواقع لكائن نازل بكم ثم بين متى يكون فقال فإذا النجوم طمست ذهب ضوءها وإذا السماء فرجت انشقت وإذا الجبال نصبت قلعت من أماكنها وإذا الرسل أقتت جمعت لأي يوم أجلت هذه الأشياء ويقول لأي يوم أجلها صاحبها ثم بين فقال عز وجل يوم الفصل من الخلائق وما أدراك يا محمد ما يوم الفصل ما أعلمك بيوم الفصل ويل واد في جهنم من قيح ودم ويقال جب في النار ويقال ويل شدة عذاب يومئذ يوم القيامة للمكذبين بالله والكتاب والرسول والبعث بعد الموت ألم نهلك الأولين بعذاب الموت ثم نتبعهم الآخرين ثم نلحق بالأولين الآخرين الباقين بعدهم بالموت والعذاب كذلك نفعل بالمجرمين بالمشركين من قومك ويل شدة عذاب يومئذ يوم القيامة للمكذبين من قومك بالإيمان والبعث ألم نخلقكم يا معشر المكذبين من ماء مهين من نطفة ضعيفة فجعلناه في قرار مكين في مكان حريز رحم المرأة إلى قدر معلوم إلى وقت خروجه 9 أشهر أو أقل أو أكثر فقدرنا خلقه ويقال ملكنا على خلقه ويقال فصورنا خلقه في رحم المرأة فنعم القادرون فنعم ما قدرنا وصورنا خلقه وقدرنا خلقه ويقال ملكنا على خلقه يعني سيطرتنا على خلق أو ملكنا على خلق أو ملكنا على خلق لا ملكنا على خلق سيطرتنا على خلق يعني قدرنا بمعنى السيطرة تفسر تفسير قدرنا يعني خلقه في الإيجاد وقدرنا يعني سيطرنا عليه بعد الخلق يعني الإنسان قد يصنع الشيء ثم بعد صنعه لا يستطيع السيطرة عليه أكبر مثال على ذلك بعض السدود مثلا نعم فقدرنا خلقه ويقال ملكنا على خلقه ويقال فصورنا خلقه في رحم المرأة فنعم القادرون فنعم ما قدرنا وصورنا خلقه ويل شدة عذاب يومئذ يوم القيامة للمكذبين بالإيمان والبعث ثم ذكر منته على عباده فقال ألم نجعل الأرض كفاتا تكفتهم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها ويقال أوعية للأحياء والأموات وجعلنا فيها في الأرض رواسي جبالا ثوابت في مكانها أوتادا لها شامخات طوالا وأسقيناكم يا معشر المكذبين ماء فراتا عذبا حلوا ويقال لينا ويل شدة عذاب يومئذ يوم القيامة للمكذبين بالإيمان والبعث ينطلقوا يا معشر المكذبين إلى ما كنتم به في الدنيا تكذبون أنه لا يكون وهو عذاب النار تقول لهم الزبانية بعد الفراغ من الحساب ينطلقوا يا معشر المكذبين إلى ظل من دخان النار ذي 3 شعب فرق لا ظليل لا كنين من حر النار ولا يغني من اللهب من لهب النار إنها ترمي بشرر تقذف بالشرر كالقصر كأسافر الشجر العظام كأنه جمالة صفر سود ويل شدة عذاب يومئذ يوم القيامة للمكذبين بالإيمان والبعث هذا يوم لا ينطقون في بعض المواطن وينطقون في بعض المواطن ولا يؤذن لهم بالكلام فيعتذرون ويل شدة عذاب يومئذ يوم القيامة للمكذبين بالإيمان والبعث هذا يوم الفصل بين الخلائق جمعناكم يا معشر المكذبين والأولين قبلكم والآخرين بعدكم فإن كان لكم يا معشر المكذبين كيد مقدرة أن تصنعوا بي شيئا فكيدوني فاصنعوا بي ويقال فإن كان لكم كيد حيلة فكيدوني فاحتالوا بي ويل شدة عذاب يومئذ يوم القيامة للمكذبين بالإيمان والبعث ثم بين مستقر المؤمنين فقال إن المتقين الكفر والشرك والفواحش في ظلال ظلال الشجرة وعيون ماء ظاهر جار وفواكه وألوان الفواكه مما يشتهون يتمنون كلوا فيقول الله تبارك وتعالى لهم كلوا من الثمار واشربوا من النهار هنيئا سائغا بلا داء ولا موت بما كنتم تعملون وتقولون من الخيرات في الدنيا إنا كذلك هكذا نجزي المحسنين بالقول والفعل ويل أشدة عذاب يومئذ يوم القيامة للمكذبين بالإيمان والبعث كلوا يا معشر المكذبين وتمتعوا عيشوا قليلا يسيرا في الدنيا إنكم مجرمون مشركون مصيركم النار في الآخرة وهذا وعيد من الله لهم ويل شدة عذاب يومئذ يوم القيامة للمكذبين بالإيمان والبعث وإذا قيل لهم للمكذبين إذا كانوا في الدنيا اركعوا اخضعوا لله بالتوحيد لا يركعون لا يخضعون لله بالتوحيد ويقال هذا في الآخرة حين يقول الله تبارك وتعالى لهم اسجدوا إن كنتم مصدقين بما تقولون والله ربنا ما كنا مشركين فلم يقدروا على السجود وبقيت أصلابهم كالصياصي ويقال نزلت هذه الآية في ثقيف حيث قالوا لا نحني ظهورنا بالركوع والسجود ويل شدة عذاب يومئذ يوم القيامة للمكذبين بالله والرسول والكتاب والبعث فبأي حديث كتاب بعده بعد كتاب الله يؤمنون إن لم يؤمنوا بهذا النبأ أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن شاء الله الملتقى غدا في تفسير جزء عمة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.